الصلاة والسلام شفع لأبي حدرد عند كعب رضي الله عنه في أن يضع كعب عنه شفردين، فقبل كعب الشفاعة قبوله لها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى وإكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الإنسان إذا أكرمه أخوه المسلم عليه أيضا أن يرعى حق هذه الكرامة، كما أنه وضع عنه شطر الدين فإن عليه أيضا أن يبادر إلى تسديد الباقي، أن يبادر إلى تسديد الباقي، لأن الكرامة تقابل بمثلها ولا تقابل الكرامة بمثلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. وهذا الحديث أيضا وإن كان يذكر في صلاة الجنازة إلا أن المؤلف رحمه الله أورده هنا ليدل به على حكم من أحكام المساجد، وهو مشروعية تنظيف المسجد، مشروعية تنظيف المسجد. فهذه الأمة أو هذا العبد كان يقوم المسجد ينظفه ويكنسه تطوعا لله تبارك وتعالى، ففتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه، فقيل له إنه مات أو ماتت إن كانت امرأة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، كان ينبغي أن تعلموني بموته حتى أحضر الصلاة عليه دلوني على قبره، فأتى القبر فصلى عليه. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبره فصلى عليه. فيؤخذ من هذا الحديث كما قلنا مشروعية تنظيف المساجد، وإذا كان من المشروع تنظيف المسجد فإن من الواجب على الإنسان المسلم ألا يقدر المسجد، ألا يقدر المسجد هو بنفسه فلا يدخل إليه القدر ولا يلقي فيه بما يفسده أو يلوثه. وقد مر معنا فيما تقدم تحريم النخامة في المسجد لأنها تقدر المسجد ولأنها تلوثه، فجاء في الحديث البزاق في المسجد خطيئة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ابتلي بذلك ولم يجد مكانا فليضعه في كمه، فليضعه في كمه لا يؤذي به المسلمين. ولهذا ينبغي أن توقر المساجد دائما لأنها بيوت الله فلا تلوث، ومهما رأينا فيها من قذى أو قدر فإن علينا أن نسارع إلى تنظيفها وإلى تطهيرها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى حتى تتناسب مع ما أعدت له من طاعة الله ومن رضوانه ومن ابتغاء الأجر ومن ابتغاء الثواب ومن حسن ظن المسلمين بهذه المساجد وتعلقهم بها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما ينفر المسلمين الذين يأتون لهذه الأماكن لطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، ومن ذلك أنه نهى من أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين. فتطهيرها أمر مشروع، ولذلك كان هذا الأمر يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أو من هذا العبد، فلما مات افتقده فسأل عنه، فلما علم أنه مات لامهم لماذا لم يكبروه، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه وأن يكافئه أو يكافئها على هذا العمل الذي كانت تقوم به من تطهير المسجد وتنظيفه، فذهب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبر فصلى عليه. وهذا دليل أيضا على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يدرك الصلاة على المسجد، مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يدرك الصلاة على الميت، وتكون كهيئة الصلاة على الميت، يجعل القبر بين يديه ويتجه للقبلة ويصلي الصلاة المعروفة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. حديث عائشة رضي الله عنها هذا يستفاد منه أن الأمور التي تحتاج إلى تبليغ وتحتاج إلى علم الناس بها أنها تكون في المسجد، لأن المسجد مجتمع الناس، مجتمع المسلمين، فيبلغون بهذا الأمر في المسجد. ولهذا لما نزلت آيات الربا في آخر سورة البقرة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج إلى المسجد فقرأهن على الناس. لماذا؟ ليبلغهم ما فيها من تحريم الله سبحانه وتعالى للربا ومحاربته لأهله، محاربته لأهل الربا. قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. أيضا هذا الأمر مما يحتاج الناس فيه إلى تبليغ وإلى بيان، وأنسبوا الأماكن لذلك المساجد، لأنها مجتمع الناس، مجتمع الناس، والذين لا يحضرون والذين تحل ظروفهم دون حضورهم إلى المساجد سيجدون ممن يحضر المساجد من يبلغهم بهذه الأمور. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ أصحابه الأمور الهامة التي ترد إليه من الوحي أو من غير ذلك، من أخبار العدو أو من أمور الجيوش أو نحوها في المسجد، لأن المسجد كان مجتمع المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حديث أبي هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل أيضا على أنه يجوز أن يربط الكفار وأن يربط المشركون الأسرى في المساجد، وهذا مما تتسع له وظيفة المسجد في الإسلام. وقد ربط عدد من الأسرى في المسجد، ومنهم ثمامة بن أثام سيد أهل اليمامة رضي الله عنه عندما كان كافرا أسره المسلمون فربط في المسجد، ربط إلى سارية من سواري المسجد. فمع كونه مشركا يجوز أيضا أن يكون المسجد مكانا لأسر الكفار وأسر المشركين، مع أنهم نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس كما يقول الله تبارك وتعالى، ولكن لا بأس من أن يكون ذلك في المسجد. إذا رأى الإمام ذلك فلا بأس أن يكون ذلك في المسجد. وقد استقبل النبي عليه الصلاة والسلام وفود المشركين في المسجد، في المسجد. ووظيفة المسجد تتسع لأمور كثيرة في الإسلام، ولكن الذي يضبط ذلك كله أن يكون هذا العمل مما يبتغى به وجه الله، وأن يكون المسجد محل التوقير ومحل الاحترام في نفوس الناس أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر لهم هذا الأمر، وهو من الأمور المغيبة التي لا يمكن أن يطلع عليها الناس. رؤية الجن ورؤية العفاريت هذه لا يمكن أن يطلع عليها الناس على صورهم الحقيقية، وإنما قد يرونها في صور تتشبه وأشكال تتشكل بها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه قال: تفلت عليه العفريت، أو أن عفريتا من الجن تفلت عليه البارحة في الصلاة ليقطع عليه الصلاة فأمكنني الله منه، يعني استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك به. قال فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. وهذا طبعا كافر كافر، وهذا موطن الشاهد أنه يجوز أن يربط الأسير المسجد الكافر في المسجد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، وليس في ذلك غضابة، ولم يتحرج النبي عليه الصلاة والسلام من كونه مشركا عندما أراد، أو كافرا عندما أراد أن يربطه بالمسجد، ولكنه تركه لعلة أخرى الذي كانت له السيطرة على الجن والعفاريت سليمان عليه السلام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقربين في الأصفاد. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. قال امتن على سليمان، استجاب دعوته بأن أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد بعده. فكان يستخدم الجن والعفاريت والشياطين، كانت تسعى في خدمته وتخشى سطوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن في إمساكه لهذا العفريت والسيطرة عليه بهذا الأسلوب أمرا ربما يدخل في دعوة سليمان لربه. تذكر أن سليمان دعا ربه أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله من جملة ما أعطاه السيطرة على الجن والعفاريت. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الحديث عندما تذكر قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكانت العفاريت مما أعطاه الله سبحانه وتعالى التصرف فيها. صلى الله على نبينا.